خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه السلسلة العاطرة من سيرة الصديق رضي الله عنه، وكنا قد توقفنا في الحلقة السابقة عند رحلة الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. في الليل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته، والخوخة هو باب صغير كالنافذة الكبيرة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من ظهر بيت أبي بكر حتى لا يراهما أحد، وسلك طريقا غير معهودة، فبدلا من أن يسير نحو الشمال ذهب إلى الجنوب حيث يوجد غار ثور، وهو جبل فيه الغار. اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأوي إليه لتضليل المشركين، وذلك لأنه يعلم أن قريشا ستجد في طلبه، وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار لأول وهلة هو طريق المدينة الرئيسي المتجه شمالا، فقد سلك الطريق الذي يضاده تماما وهو الطريق الواقع جنوب مكة. ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة أخذ ينظر إلى مكة نظرة الوداع وهو يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم متخفيا مع صفيه وخليله شيخ المسلمين أبي بكر رضي الله عنه، ولم يختفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعف ولا جب، ولكنه كان كالقائد المسافر ليدير المعركة الكبرى، وإنها تنتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم معارك أكبر تنتظره: بدر والفتح وهوازن والقادسية واليرموك وجبل الطارق ومعارك الفتح التي امتدت من بعده صلى الله عليه وسلم سلسلة مظفرة خيرة نثرت شهداء الحق في كل أرض، ونصبت راية العدل على كل جبل، وأضاءت بالإسلام القلوب والبلاد في كل مكان. تنتظره صلى الله عليه وسلم معارك كبرى. ولحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه 3 ليال، فلما انتهي إلى الغار تظهر هنا فدائية الصديق رضي الله عنه الفدائي الأعظم. قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: مكانك يا رسول الله حتى أستبري لك الغار. ومعنى أستبري أي أختبره وأنظر هل فيه أحد أو شيء يؤذي. فدخل واستبراه، ثم تذكر أنه لم يستبري الجحر الذي فيه، فقال: مكانك يا رسول الله حتى أستبري. فدخل فاستبرى، ثم قال: انزل يا رسول الله. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار. فأبو بكر من فدائيته رضي الله عنه أنه دخل الخار قبل النبي صلى الله عليه وسلم لينظر أفيه سبع أو حية يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. ولم تقتصر الفدائية هذه الرحلة على الصديق فقط، بل كان لآل الصديق رضي الله عنه مواقف عظيمة. كان عبد الله ابن أبي بكر الصديق يبيت عندهما وهو غلام شاب، فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا تكتاد به قريش إلا وعاه حتى يأتي بخبر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأبيه. وكانت مهمة عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يرعى بغنمه فيريحهما عليه حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فيشربان من لبن هذه الغنم، ثم يسرح عامر بن فهيرة فيصبح في رعيان الناس كبائت فلا يفطن له، يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي 3 في الغار. وكان عامر بن فهيرة أيضا يتبع بغنمه أثر عبد الله بن أبي بكر الصديق بعد ذهابه إلى مكة ليعفي عليه. وكانت مهمة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن تأتيهما بالطعام، فقد روى الإمام البخاري في صحيح عن أسماء قالت: صنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حين أراد المدينة، فقلت لأبي: ما أجد شيئا أربطه إلا نطاقي. قال لها: فشقيه. ففعلت، فسميت ذات النطاقين، وقال ابن عباس أسماء ذات النطاقين. وهكذا سخر أبو بكر رضي الله عنه كل ما يملك من أهل ومن مال ومن مولى على النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة. فأي فضل هذا وأي شرف هذا الذي حازه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. خرج أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتمل ماله كله معه، كان ماله 5000 درهم أو 6000 درهم انطلق بهما مع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن أسماء بنت أبي بكر تقول: دخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قالت: قلت: كلا يا أبتي، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت: فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة البيت، وكان أبي يضع فيها ماله، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده فقلت: يا أبتي، ضع يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده عليه، فقال: لا بأس، إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم. وقالت أسماء: والله ما ترك لنا شيئا، ولكني قد أردت أن أسكن الشيخ بذلك. انظر ولا تعجب من هذا، فهذا صنيع بنت الصديق رضي الله عنه. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين من حديث أبي هريرة: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر لما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. أنفق أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم 40,000. ولا زالت الأحداث في هذه الرحلة مستمرة، نستكملها إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.